بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، يقول المؤلف وفقه الله في رمضانيات: بعض الصائمين إذا كان في سيارته وقرب وقت المغرب أسرع، حتى أن بعضهم قد يتهور في السرعة بقصد الوصول إلى بيته قبل الإفطار، ويقال لهذا وأمثاله. أولا، السرعة قد تكون سببا في ضرر نفسك أو في ضرر غيرك. ثانيا، ليس الإفطار في المنزل واجبا أو أفضل، فعليك بالنزول إلى أقرب مسجد أو استمر في السير حتى تصل إلى منزلك، وبغروب الشمس تكون مفطرا حكما، لكن نزولك عند أقرب مسجد أفضل للتبكير لحضور الصلاة وإدراك الصف الأول وغير ذلك من الفضائل. ثالثا، إذا غلب على ظنك أن مشوارك قد يصادف المغرب، فليكن معك في سيارتك تمرات أو ماء، وبذلك تجتنب القيادة السريعة، لأن القيادة السريعة فيها إهلاك للنفس وفيها قتل للنفس. قد قال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال سبحانه وتعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. ثم أيضا في هذه السرعة الزائدة مخالفة لقوانين السير ومخالفة لولي الأمر، وقد قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فيجب على المسلم أن يحكم عقله ولا يحكم عاطفته. أسأل الله عز وجل أن يحفظ الجميع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.